شفنا سمعت أنك كتبت أو نقلت من المخطوطات التي طلعت عليها ما يقارب 40 مجلد أحاديث، وهذه الأحاديث لا توجد في الكتب المطبوعة بين أيدي الناس، هل هذا صحيح أم لا؟ في مبالغة، هذه الأحاديث شيء موجود في المطبوعات متونها وبعض أسانيدها، وشيء مش موجود لا أسانيد ولا متون، وإنما هي مأخوذة من المخطوطات. هذه هي أمانة مع اللخات هذول، كل هذا بخط ومن مخطوطات. ايوه ما يقارب 48 ممكن تشوفنا مشكلة، عشان ما ذكرت قضية الورقة ورقة ضايعة. ايوه استخرجت من 10,000 مخطوطة. نعم لا هو المستخرج غير المستخرج منه، هو ليس على المستخرج. يمكن هو مشكل عليهم من هنا،